كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يؤمنون بالله واليوم الآخر ويسارعون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين لا إله إلا الله الحمد لله يقول تعالى كنتم خير أمة الخطاب لهذه الأمة المحمدية خير الأمم وبهذا الثناء من الله على هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس وجاء في الحديث أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله المقتضي لهذه الخيرية ما وصفهم الله به تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله فليست هذه الخيرية راجعة إلى نسب ولا وطن وإنما راجعة إلى ما ذكر الله من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والأمر بالمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله النهي عن المنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله تؤمن بالله ثم يقول تعالى إن أهل الكتاب لو أنهم آمنوا لكان خيرا لهم فأصل الخير الإيمان بالله هذا هو أصل الخير والسعادة في الدنيا ولكن أهل الكتاب والسياق في اليهود منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون على بشارة المؤمنين بالنصر على أعدائه ولكن كما هذا مشروط بالاستقامة على دين الله والنصر لدين الله. إن تنصر الله ينصر ولا ينصرن الله من ينصر. النصر للمؤمنين إذا تحققوا بالإيمان وتحققوا بالعمل الصالح. من يضركم الله له وان يقاتلكم يولكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذله اينما تكون الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. وهذه الايه في اليهود دائما ذكر الغضب في شان اهل الكتاب يختص باليهود لأنهم أخص بالغضب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وهكذا وصفوا في الآيات. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. كل هذه أوصاف اليهود، ولهذا يعرفون بأنهم قتلة الأنبياء حتى يعني آخرهم المسيح عليه السلام حاولوا ودبروا ومكروا ليقتلوه، ولكن الله حماه وأكرمه ورفعه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهوه. ثم قال سبحانه إن مبينا أهل الكتاب ليسوا على حال سواء، منهم المؤمن والكافر. وهذا الانقسام في ماضيهم، أما بعد بعثة محمد فليس بهم انقسام إلا من دخل منهم في الإسلام. نعم، وإلا فكل من كذب برسالة محمد من اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر وعمله حابط. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير. وهكذا قال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.